بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين التي نتفيأ ظلالها وننزل تحتها وننعم بشذاها منزلة العلم. وابن القيم رحمه الله يرى أن العابد السالك السائر إلى الله جل وعلا يحتاج إلى العلم منذ البداية وحتى النهاية. وأقول لكم يا إخوان فعلا كما قال يحيى بن يحيى الأندلسي: العلم لا يعرف الأعمار. ولذلك راجع عند الناس مقولة وهي ليست حديث: تعلم العلم من المهد إلى اللحد. وهذا صحيح، المقولة صحيحة ولكنها ليست حديث. والإمام أحمد كان بعد الستين يحمل المدواة والمحبرة كويس ويتنقل للتعلم. قيل: يا إمام، أو بعد الستين محبرة؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. العلم لا يعرف الأعمار، ولا يدعي كمال العلم إلا جاهل. الذي يقول قد وصلت وتعلمت ولا أحتاج إلى مزيد علم هذا جاهل ولم يتعلم شيئا. بل شعار المؤمنين هو شعار الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فعلا هذا شعار المؤمنين والمرسلين: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. هذا شعار المؤمنين وشعار المرسلين. فبالتالي يرى ابن القيم أن السائر إلى الله منذ أن يضع قدمه في الطريق، في أول الطريق إلى آخر الطريق، يحتاج إلى العلم. وذلك، وهذه نقطة حساسة جدا في العلم، ذلك لأن العبادة، وقد تحدثنا في الدرس الماضي، وذلك لأن العبادة والأحوال الإيمانية التي ترد على القلب إذا لم تضبط بالعلم ضلت العبد وإن كان عابدا لله. لذلك جاء في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام قوله: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. وفي رواية: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وفي رواية: فضل العالم على العابد كفضل الثريد على سائر الطعام. وذلك كما قال عمر بن عبد العزيز، وأخرج ذلك الإمام مسلم في الصحيح: من عبد الله بجهل لم يزد من الله إلا بعدا. لأن الجاهل إذا عبد ربما هو يقصد الطاعة فيرتكب المخالفة وهو لا يدري. ولذلك العلم مهم في بداية الطريق وأواسط الطريق وحتى نهاية السير إلى الله أن تتعلم وألا تتوقف عن العلم. حتى مما حكاه ابن الجوزي في تلبيس إبليس أن الشيطان دخل على مسجد يريد أن يضل عابدا، وكان هنالك عالم نائم والشيطان واقف، فجاءه نبي ذلك الزمان وقال لإبليس: ما الذي أوقفك عند الباب؟ قال: أريد أن أدخل على هذا العابد في صلاته فأضيعها. قالوا: ما الذي منعك؟ إبليس لا يريد أن يفعل شيء سدى، فقال: أخشى أن يستيقظ هذا العالم فيصححه. فقال نبي ذلك الزمان: نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل. نوم العالم، شفت العالم ده كان نام بيلقى أجر، نوم ساكت لأنه بنوم بفهم. فالعلم ليس بالشيء الهين. حتى قال ابن القيم وهنا في المدارج أن الذي ينهى الناس عن التعلم إنما هو من قطاع الطريق ومن جند إبليس. قطاع الطريق، قطاع طريق السير إلى الله، طريق سيرك إلى الله لا يصح إلا بالعلم، وكأنك تسير. والعلم بمثابة الهادي والكشافة، تكون فوقك فوقك بها ترى الطريق، وإذا اختلطت عليك الطرق دلك العلم على الطريق الصحيح. تخيل يا إخوان، دعك من طريق السير إلى الله، إذا أردت أن تخرج في هذه الصحراء وفي هذه الفيافي فإنك تضل. وكم من أناس ضلوا في الصحراء وماتوا، لكن يكون معه الخبير سبحان الله، الخبير ده بلله بالنهر، يكون ماشي يجي تجي أربع طرق يقول لك نمشي بيده، أي طريق ده اسمه مفترق. شنو مفترق؟ شنو سمعت به مفترق طرق ده؟ ما بتعرفه إلا في الخلدة، لو مشيت الخلدة تعرف مفترق طرق ده. أي طريق يوديك محلة تانية، يوديك بلد مختلفة تماما، يقول لك ده يوديك كده، يقول لك ده يوديك حلايب، وده يوديك أبو حمد. فرق ولا ما فرق بين حلايب وبين أبو حمد؟ وده يوديك شندي هراشم في الخلل الكبير ده. هذا في طريق السير إلى المدن والبقاع، فكيف في طريق السير إلى الله أيضا توجد مفترق طرق؟ ولا سبيل للتمييز بين الحق والباطل، وبين السنة والبدعة، وبين الهدى والضلال، وبين الرشاد وبين الغي، إلا بعلم صحيح من مشكات النبوة. فبالتالي هذا من الكلام اللطيف الذي ذكره ابن القيم. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن جميع مشايخ أو أرباب السلوك الذين يتكلمون عن المقامات الإيمانية، عن الزهد، عن الصفاء، عن الخوف، عن الإنابة، عن الخشية، يقولون مذهبنا مقيد بالكتاب والسنة. مذهبنا مقيد بشنو؟ بالكتاب والسنة. الآن كثير من الناس في طريق السير إلى الله ليعبد الله ابتدع طرق وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، هو يزعم أنها تقربه إلى الله، بل قد يجتهد الليل كله وقد يقوم الليل كله كدا وتعبا، لأنه خالف الكتاب والسنة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل أثبت لهم العمل، قال فجعلناه هباء هباء منثورا. طيب، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى العلم فائدته أنه يؤدبك بالأدب مع الكافة. العلم فائدته أنه يؤدبك بالأدب مع الكافة. شوف هذا الكلام اللطيف، نقله ابن القيم عن أبي عثمان النيسابوري، وهو شيخ علماء التربية والسلوك في نيسابور. نيسابور دي تكون وين الآن هي؟ نيسابور هي جهة إيران وأفغانستان في بلاد شنو؟ بلاد فارس. كويس؟ فكان يقول أبو عثمان النيسابوري العلم يهذب الطريقة، فتكون الصحبة مع الله صحبة السالك إلى الله، صحبته مع الله بالأدب ودوام المراقبة والهيبة. السالك إلى الله ده ما بكون عنده أدب مع الله وصحبة مع الله إلا إذا كان على أدب ودوام شنو؟ مراقبة. الصحبة مع الله أن تكون مراقبا له مع وقوع هيبته في قلبك، والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم. لزوم ظاهر العلم يا أخواننا، النصوص ينبغي أن تعظم. كثير من الناس يرد النصوص ويتجرأ عليها، وربما لضعف في في في في نفسه هو كويس، وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وقد ينكر الفم طعم الماء من شنو؟ من سقمي. فبالتالي طعم الماء من سقمي. فبالتالي هو لم يفهم النص، ما عرف النص شنو. وأفضل شيء أن تجد النص على ظاهره. الأصل في النصوص أنها تؤخذ على ظاهرها، ولا يحتاج إلى تأويل إلا إذا احتاج إلى التأويل عند تعارض بعض النصوص مع بعضها أو كذا، لكن الأصل أن تأخذ بظاهر شنو؟ بظاهر النص. هذا من احترام النص. ومع أولياء الله قال بالاحترام والخدمة، وهذا كلام طيب. مع الله بالهيبة، ومع الأولياء بالخدمة والاحترام، وهذا باب عظيم. الآن سبب فساد، سبب فساد عقائد الناس أنهم يرفعون الأولياء والصالحين والعلماء والمشايخ إلى مصاف الألوهية والربوبية والاعتقاد الفاسد. هو يقول لك هنا الشيخ تحترمه وتخدمه ما في بأس، ولكن الخدمة المعنية ليست خدمة الإذلال، إنما خدمة الطواعية، كما أنك تخدم الأكبر منك شنو سنا. والعلماء يرفضون أن يخدمهم الناس، يرفض أن الناس شنو يخدموهم، بل هو يخدم أصحابه والذين معه حتى لا يحصل نوع من أنواع الكبر له. لذلك لما وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن مسعود يمشي وطلابه يحملون نعاله غضب جدا، وقال لولا أن لك صحبة لجعلتك نكالا للناس، فإن هذا فيه فتنة للمتبوع وذل للتابع. المتبوع ممكن تفتن في دينه، بعد شوية يبدأ يدخل غرور، يقول أنا كان كده زول مهين والله، أنا كان كده زول مهين والله، الله تاني بعد ده ما أخليهم، أخليهم هم الناس كده، يقول كده. أو يقول والله الناس دي ما بيعرفوا مقام العلم ذاته، لأن إحنا نعلم فيهم بالليل والنهار، زول يحترمك ما في، أنت بتعلمه عشان يحترموك ولا عشان الله؟ كان بتعلمه عشان الله يحترموك، ما احترموك ما عنده شغلة، تعلم العلم. وكان بتعلمه عشان يحترموك، كان يحترموك علموك، وكان ما احترموك خليهم ما تعلموا. فيبقى هذا كلام أهل البصائر، فتنة للمتبوع وذل للتابع. فبالتالي قال والصحبة مع الأولياء بالاحترام والخدمة، والصحبة مع الأهل بحسن الخلق، ومع الإخوان بدوام البشر. يا سلام، مع الإخوة مع الأهل بحسن خلق، أهلك تكون مع بحسن خلق، وأخوانك تكون دائما البشر معهم. ما لم يكن إثما، قال ما لم يكن شنو إثما. يا إخوان شو الكلام ده كيف؟ والله يا إخوان الكلام ده ما تفوتوا، هذا من أجمل ما قرأته في المدارج. شفت الثلاثة مجلدات، هذا من أجمل ما قرأته فيها. الصحبة مع الله بالأدب ودوام المراقبة والهيبة، والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم، والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة، ومع الأهل بحسن الخلق، ومع الإخوان بدوام البشر. ما لم يكن إثما، دوام البشر أن تكون ضاحك مع طوالي، لكن في نوع من الناس يكون مازحا دائما حتى يفقد هيبته ويفقد مصداقيته، فبعد ذلك إذا قال الجد عده الناس من الهزل. وهذا طمس لمعالم الشخصية، خاصة لمن له رسالة يعلم الناس. لو أن أستاذ في الفصل جعل يمزح مع الطلاب، لو أنه أراد أن يستقبل السبورة ويشرح لما كان في كلام لكلامه وقع. ولو أنه كان ذا هيبة وصارما شديدا لا فر الطلاب منه ومن سؤاله. أهم شيء أن تحدد ملامح شخصيتك. بعض الناس لكثرة اعتياده الهزل لا تكاد تفرق بين جده وهزله، وهذا من الضعف في الشخصية. فكذا قال ما لم يكن إثما، وقال والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم والشفقة عليهم. الجهال برضو مش تشاكلهم وتنفرهم، تدعو لهم ربنا وتشفق عليهم بالراحة بالراحة تسايسهم. قال ابن القيم وزيادة على هذا والصحبة مع الحافظين مع الملكين بإكرامهما واحترامهما وإملائهما ما يحمدانك ما يحمدانك ما يحمدانك ما يحمدانك عليه، أن لا تجري أن لا تقول شيء تمليه، وهم لا يكذبان عليك، ما تمليه عليهما يكتبان، فلا تملي عليهما إلا ما تحمد عليه منهما. قال والصحبة مع النفس بالمخالفة ومع الشيطان بالعداوة. والله ده كلام متين، أعيده ثانية لأهميته. الصحبة مع الله بالأدب ودواء بالأدب ودوام المراقبة والهيبة، والصحبة مع رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم، والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة، والصحبة مع الأهل بحسن الخلق، ومع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إثما، ومع الجهال بالدعاء لهما والشفقة عليهم بالدعاء لهم والشفقة عليهم، ومع الشيطان ومع النفس ومع ومع ومع ومع الحافظين بإكرامهما واحترامهما وإملائهما ما تحمد عليه منهما، ومع النفس بالمخالفة، والصحبة مع الشيطان بالعداوة. الشيطان يعادى، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، مع الشيطان بالعداوة. طيب قال ابن القيم العلم أهميته، هو ما زال يتحدث عن أهمية العلم. إخواننا العلم لا يدركه شيء، يكفي كما سوف يأتي بعد قليل، يكفي أن الله ارتضى شهادة العلماء على وحدانيته، والله لا يقبل في الشهادة على وحدانيته مجروح، فدل على أن العلماء عدول. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، ارتضى شهادة نفسه وشهادة الملائكة. ولو قيل وأين الأنبياء، قيل الأنبياء في أهل العلم، هم سادة أهل العلم، ولكن لما يقول وأهل العلم وأولو العلم يدخل العلماء مع الأنبياء، ولو قال الأنبياء لخرج غيرهم، لكنه أتى بالعام ليدخل فيه حتى الخاص هم الأنبياء والرسل. يكفي قوله عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا علما، فمن أخذ بحظ وافد. والله صحيح. وأبو هريرة دخل السوق وقال للناس يا أهل السوق تتبايعون في أسواقكم وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فجرى أهل السوق وأغلقوا المتاجر، قالوا نتبرك. قال إن شاء الله، قال واحد قال له يطي معلقة كويسة معي، فلم يجدوا شيئا يوزع. قالوا يا أبا هريرة ما وجدنا شيء، قال ولا شيء، قالوا إلا حلق جلس الناس فيها يتذاكرون، قال هي ميراث محمد عليه الصلاة والسلام. ده الميراث الحقيقي. لذلك يقول ابن القيم العلم قائد والخوف من الله سائق. الخوف من الله يسوقك والعلم يقودك، والفرق بين السائق والقائد أن السائق قد يسوق ولكن لا يعرف الدروب، ولذلك قد يكون في سائق يجيب له دليل معه يقول له شنو وصف لي أو وديني كويس. فالخوف يحركك، لكن إلى أين تتحرك؟ هل أنك خفت من الله وقررت أن تعبده؟ كيف ستعبده؟ بعلم أم بجهل؟ بعلم. إذا أردت أن تعبده لابد أن تعرف وأن تتعلم وأن تدرك حقائق العلوم والمعارف التي يعبد بها ربك جل وعلا. فقد يختلط عليك الواجب والمستحب فتقدم المستحب على الواجب، وهذا من ضعف العلم وقلته. فبالتالي هذا ما قاله ابن القيم، قال في فضل العلم عن بنان الحمال. بنان الحمال ألقي بين يدي أسد وهو مقيد، فجاء الأسد فشمه وذهب، فسئل فيما كنت تفكر؟ قال كنت أفكر في اختلاف العلماء في ثور السباع، أنجس أم طاهر؟ والثور هو اللعاب. قال كنت أفكر هل اللعاب بتاع الأسد طاهر أم نجس؟ وهذه فعلا مسألة فقهية، اتفق العلماء على أن ثور ما يؤكل لحمه طاهر، الخروف، البقر، الإبل، الغنم بأشكالها، ثور ما يؤكل لحمه شنو؟ طاهر. واختلفوا في ثور بعض ما لا يؤكل لحمه مثل القطط، لأنها من الطوافين والطوافات عليكم، فإن النبي قد أرخى لها حتى شربت. وثور الكلب نجس يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، عرفت؟ وهكذا كان يفكر، يقول يا ربي ثور السباع ده يؤكل لحمه ولا زي الكلب زي الكديسة؟ قاعد يفكر في حاجات زي دي. وهذا دأب العلماء وشأن العلماء. والعلماء كما قال ابن القيم، رجل من أهل العلم يعرف بأبي حمزة البغدادي، كان من أكابر العلماء، مشى، لا مش أبو حمزة، مشهور هو أبو بكر محمد بن موسى الواسطي، أبو بكر الواسطي مشهور من أهل واسط. ويقول ابن القيم انتهى إليه علم السلوك وأحوال القلوب والمقامات الإيمانية والتربية والزهد والتقوى، انتهى إليه هذا العلم في بلاد واسط. وأصلا واسط دي شنو هي؟ واسط دي أصلا حكام بني العباس حكموا من بغداد، وكانت الكوفة والبصرة من محل النزاع، فعملوا مدينة في الوسط بينهما سماها شنو؟ سماها واسط. وكتب ابن تيمية العقيدة الواسطية لأهل واسط، سألوه عن عقيدة يتعبدون الله بها، فكتب عقيدة سماها شنو؟ العقيدة شنو؟ الواسطية. الواسطية يعني بلا شنو؟ وهي واسط، لأنها وسط بين الكوفة وشنو؟ والبصرة، حاجة في النص كده. قال يعملوا مدينة عشان الناس ذاته زخجوهن وعملوا مشاكل. فبالتالي قال أبو بكر محمد بن موسى الواسطي، خرجت يوم الجمعة إلى الجامع، ماشي الجمعة للجامع، فانقطع شتع نعله، النعال شنو؟ انقطع، فوجد من يصلحها له، فلما أصلحها له حمد الله وقال للرجل أتعرف لماذا انقطع شتع نعلي؟ قال لا، قال لأني لم أغتسل غسل الجمعة، لأني لم أغتسل شنو؟ غسل الجمعة. عليك شو الفهم ده؟ يعني ما قال النعال دي انقطعت مدة انتهت، صح ولا كده؟ قال لأنه بيعتبر إنه النعال دي ما انقطعت إلا لخلل فيه هو وليس في النعال. فقال له ها هنا حمام، فدخل واغتسل ودخل المسجد. أي فبالتالي يعني يقال بأن العلم باب عظيم، والعلم حاكم على كما أسفنا على الأقوال والأعمال والأحوال. العلم حاكم كما أسفنا على الأقوال وشنو والأعمال وشنو والأحوال، وحاكم على كل شيء. وما دخل باب وما دخل السوء على أهل الدين إلا بسبب أنصاف المتعلمين. ابن تيمية يقول شنو؟ بيقول أنصاف المثقفين أضروا بالدنيا، وأنصاف المتعلمين أضروا بالدين. في ناس الواحد تلقى عامل إيه مثقف، الحبة دي بيعرفها، بس يسمع له كلام في الجزيرة ولا في العربية يجي يحمل نفسه مثقف. أنت قال الثقافة شنو؟ الجزيرة ولا العربية؟ ولا مونتي كارلو أنت قايل؟ تلقى يا زول ينضم يمين وشمال أي حاجة يفتي فيها، في الطب وفي الهندسة وفي الاقتصاد يسألوا تضخم، يقول لك التضخم هاي يوريك التضخم ده شنو، بيسمع منك جاي جاي ده بضر ضرر شديد، ده بضر الدنيا. أما إذا كان في الدين كمان زول نصه متعلم ونصه جاهل لسه متعلم كويس، ده كان فتح خشمه في الدين ده بضر. ما تفتح خشمك ده إلا تعرف كويس. قلنا أيها الأحبة ما دخل السوء على العباد إلا بالزهد في العلم وتركه. ومما لا شك فيه أن العلم هادي، والعلم المراد هنا علم الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. لذلك الإمام ابن حزم رحمه الله كتب كتابه المحلى، وهو كتاب فقهي، سماه المحلى بالآثار. المحلى بشنو؟ بالآثار. جعل أفضل حلي يحلي بها الكتاب بالآثار. فقال أهل العلم تحلى النساء بالذهب وتحلى الرجال بالمحلى. النسوان كعندهم ذهب انت تشتري كتاب المحلى، لا بد يكون عندك كتاب المحلى. وقالوا في سنن أبي داود، قال الخطابي في سنن أبي داود من كان في بيته، أو قال بعض أهل العلم من كان في بيته كتاب سنن أبي داود ففي بيته نبي يتكلم. ولعل القائل ابن الأعرابي، من كان في بيته كتاب سنن أبي داود في بيت النبي شنو؟ أه؟ يتكلم. سنن أبي داود هو شنو؟ هو أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي أقول هنا يقول ابن القيم بأن بعض الشيوخ الذين يعتمدون على الرؤى والذوق والأحوال والمواجيد الوجه والإلهام دون أن يتعلموا علم الكتاب والسنة يزعمون أن علم الكتاب والسنة فيه جفاء. وما الجفاء إلا في خلاف الكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة ليس فيها جفاء. فقال بعضهم ينصح هؤلاء لا تفارقوا السواد في البياض وإلا تهلكوا. السواد الحبر، البياض شنو؟ الورق. فبعض هؤلاء الذين يعتمدون يظنون أن الدين فقط منامات ورؤى، وأن علم الأحوال والسلوك لا يرتبط بالكتاب والسنة، فماذا فعلوا؟ قالوا تأخذون علمكم عن الأموات. حدثنا فلان أن فلان حدثه، كلنا أموات، ونحن نأخذ علمنا من الحي الذي لا يموت. قالوا نحن شنو؟ تأخذون علمكم ميتا عن شنو؟ عميت، ونحن نأخذ علمنا من شنو؟ من الحي الذي لا يموت. تأخذون علمكم من عبد الرزاق الإمام أحمد بن حنبل، شيخه عبد الرزاق بن هوام الصنعاني، تأخذون علمكم عن عبد الرزاق، ونحن نأخذ علمنا من الرزاق. فقال ابن القيم: والله لولا عبد الرزاق وأمثاله من العلماء لما عرفوا الرزاق. وبعضهم قال يزهد في العلم، قال علمك أخبرنا وحدثنا، ما عندك شيء ثاني؟ ما عندكم شيء؟ يقول لك علمك ده حدثنا أخبرنا. قال يا أخي ما في حاجة ثانية؟ حاجة شو ثاني يعني؟ كروبات ولا شنو يعني؟ شنو يعني كده ولا حاجة ثانية شنو يعني؟ ده علم الرسول لازم يكون أنا بكلمك عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وما حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام، وبكلمك بما في القرآن، والقرآن نفسه جاء بالرواية. رواية حفص حي ولا ميت؟ حفص ابن سليمان ابن المغيرة عن عاصم ابن أبي النجود الكوفي. عاصم حي ولا ميت؟ فإذا ما القرآن، القرآن جاء عن هؤلاء، لكن الله أراد أن يحفظ الدين بهذه الطريقة، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فبالتالي قال ابن القيم: هؤلاء لا تنظروا إليهم ولا تلتفتوا لهم. ومن ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في فضل العلم، قال: العلم حياة القلوب. صحيح، العلم حياة القلوب. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم قبل القبور قبور. العلم هو الحياة. فقال: العلم حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح. صح ولا ما صح؟ وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين. وهنا أورد ابن القيم أثرا عظيما، هو أثر معاذ ابن جبل. أرى أن هذا الأثر كاف في فضل العلم وأهله. يا إخوانا، العلم ده والله الناس لا يعدوه أهميته، خاصة علم الشريعة، علم الشريعة. كثير من الناس لا يعطي هذا العلم حقه. كويس، يقول شو الكلام ده عن معاذ بن جبل مرفوعا، والمرفوع هو حديث سمعه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعى معناه، ثم حدث بما فهم بلفظه هو، فالمعنى من رسول الله عليه الصلاة والسلام واللفظ من الصحابي. ده اسم الحديث شنو؟ المرفوع. ثم مرفوع لأنه يرفعه لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث المرفوع، وأورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. والله يا أخوانا، الكتاب جامع بيان العلم وفضله من أجمل ما كتب في هذا الباب. تكلم عن العلم وعن فضل العلم وكيف أنه يغير. إخواننا، ألا تحفظون العلم يرفع بيتا؟ لا عماد له، والجهل يهدم، والجهل يهدم بيت العز والشرف. تحفظون هذا؟ لا شك العلم مميز، لكن هذا الحديث أعتبره كاف في العلم. بس تقرأوا ولا تسمعوا تقول: إلا أنا أتعلم. وإياك أن تيأس من التعلم، ما تقول أنا كبرت وأنا نسيت أتعلم وأنا خلاص العلم ده فاتنا وبيشيبنا ده. بتتعلم برضه. أيوة، قال معاذ: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية. طلب تعلم العلم لله خشية، كما خشيه خشية في نفسه. تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته التسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة. شو الكلام ده رصين كيف؟ تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة. طالما أنت طالب العلم أنت في عبادة، ومذاكرته تسبيح، لما تكون بتردد فيه وكذا مذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة. فهو المحدث في الخلوة، براك في خلوة بحدثك، والأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة. الدليل على السراء، السلاح على الأعداء، الزين عند الأخلاء. الدليل على شنو؟ على السراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء. لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام. فإن العالم يستغفر له كل رطب ويابس، حيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه. والله ده من أجمل ما قرأت وسمعت في طلب العلم والحث عليه. كيف لا هو خارج من مشكات النبوة ومن طلاب مشكات النبوة. فإن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض، حيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه. ألم يقل عليه الصلاة والسلام إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، وحتى الحيتان في الماء لتستغفر الله لمعلم الناس الخير. فقال لأن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض، حيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، هو إمام العمل، هو إمام العمل، والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. انتهى الحديث. ده حديث في العلم عجيب جامع، بين لك فضائل العلم، وبين لك ثمرات العلم، ثم أوضح كيف أن السلف كانوا يفهمون العلم. كان الإمام أحمد يقول: حاجتك للعلم أشد من حاجتك إلى الطعام والشراب، فالطعام والشراب بعدد المرات، والعلم تحتاجه بعدد الأنفاس. عشان كده أبو إسحاق الإلبيري جبيل قال له: هو العضب المهند العلم، ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردته. العلم هو العضب، العضب معناها السيف المهند، نسبة إلى الهند. هو العضب المهند ليس ينبو، ما بجلي، تصيب به مقاتل من أردته. فبالتالي قال أن الإمام الشافعي قال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وأثر عن هذا عن الإمام مالك، قال ابن وهب تلميذه: كنت جالسا عند الإمام مالك فألقيت الألواح أقوم أصلي، فقال لي: ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه؟ قال له: ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت شنو؟ مما قمت عنه. ابن القيم يقول: العلم حجة الله في أرضه، ونوره بين عباده، وقائدهم ودليلهم إلى جنته، ومدنيهم من كرامته. وللتدليل على أهمية العلم قال ابن القيم: رحل كليم الله موسى، وركب الصعاب، وتجشم الأهوال، وأصابه النصب ليتعلم ثلاث مسائل. موسى ركب، والله ده استنباط عجيب، انت موسى ركب مش عامل شنو؟ يتعلم كم؟ ثلاثة مسائل يتعلم ويراجع، مع علمه وهو من أكرم الخلق على ربه سبحانه. كويس. قال ابن القيم: نختم بها لطيفة ثم نأتي إلى كلام صاحب المنازل، ولعلنا ندرس كلام صاحب المنازل في الدرس القادم إن شاء الله. فقال: والله أخواننا ده، لكن طيب قبل ما أوريكم كلامه هنا أوريكم كلامه في العلم في مفتاح دار السعادة في موضع آخر. يقول: من صحب العلماء، من لم يتعلم فقط صحب العلماء ارتفع شأنه، فإن كلب أهل الكهف ما ذكر في القرآن إلا لصحبته الأخيار والعلماء. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط بالوسيط. شوف الكلام ده كيف، صحبة العلماء كلها خير، كلب صاحب العلماء فانتفع. خلاص ادخل الجنة دي، احنا ما عندنا رباعي اللي بغيته، لكن الله اعلم. ثم قال ابن القيم، وهذا من اللطائف جدا، كلام لطيف، قال: في الكلاب التي تصيد رفع الله من شأن الكلاب المتعلمة وحرم صيد الكلاب الجاهلة. قال تعالى في الآية الرابعة من المائدة: يسألونك ماذا أحل لكم لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. الكلب إذا تعلم العلم، أي علم بيفيدك بس ما يكون شر، لكن أي علم في الدنيا دي بيفيدك. وكان الشافعي يأسى يقول: والله ما أتيت، ويبدو إن الأمر قديم، ما أتيت على علم ضاع من المسلمين إلا كعلم الطب، فإنهم تركوا ثلاثة أرباع الطب للكفار. فشو الكلام ما انتهى. قال ابن القيم: فإن الله حرم صيد الجوارح الجاهلة، وإنما أباح للأمة صيد الجوارح العالمة. قال: وهكذا جوارح الإنسان الجاهل لا يجدي عليه صيدها من الأعمال شيئا. شوف الانتقال اللطيف ده، الجوارح الجاهلة الطيور والحيوانات الجاهلة لو صادت حرام، وجوارح الجاهل يده ولسانه وقوله وسمعه، هذه جوارح برضو مش كده؟ جوارح ولا ما جوارح؟ اللسان جارحة والأذن جارحة، وكذلك جوارح الجاهل لا تصيد عليه من الأعمال شيئا. فلذلك لأن جوارحه جاهلة إذا صاد من الأعمال لا يصيد إلا الوبال. والله يا إخواننا هذا من الكلام البديع والكلام اللطيف في العلم وفضله وأهله. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما أنسينا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين، وزدنا علما يا رب العالمين. يا رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما أنسينا، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما أنسينا يا رب العالمين. طيب جاءت أسئلة، أسئلة طويلة ظاهر. سائل يقول: جاءت الإجازة الصيفية وأبنائي يذهبون عند الجيران والأهل يتفرجون التلفزيون، وأنا ما أضمن البرامج التي يتفرجون فيها، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل، أن نحضر التلفزيون إلى بيتنا بين قوسين قنوات المجد فقط أم ترك الأطفال يتفرجون في الخارج من ديجيتال ودش مع عدم معرفتي بالبرامج التي يشاهدونها مع عدم استطاعتي أن أضبطهم داخل البيت 24 ساعة خصوصا في الإجازة. والأب يرفض أن يحضر التلفزيون مع علمه بأنهم يشاهدونه خارج البيت. هذا السائل يبدو عليه أنها امرأة، وأقول كالآتي يا إخوان: أمر التلفاز بعض الناس يحرمه لأنه مطلق صورة، لأنه مطلق شنو؟ صورة، أن يدخل في التصوير العام، وهذا الرأي الفقهي موجود ولكنه ليس الراجح، فإنه صورة مستثناء عن بقية الصور، كاستثناء صورة المرأة وكاستثناء صورة الإنسان في الماء إذا وقف، ثم أنه صورة تعلقت به مصلحة كبيرة من المصالح الكبيرة جدا، منها نشر العلم ونشر السنة. فبالتالي دخوء التلفاز، إما أن يكون هذا الأخ يرى أن التلفاز صورة ولذلك هو يرفضه بالجملة، أو يرفضه كجهاز ينشر الشر، وهذا صحيح وشره أكثر. لكن لو فرضنا، ركزوا معي في هذا الكلام، أنه أصلا شر سر، وشر هو يمكن أن يضبطه، وأنا لا أقر لأن الإنسان يضبط التلفاز، لأنه أنت بتشفره هم بيجوا شنو يفكوه بيشغلوا. الأولى القيام على تربيتهم والاعتناء بهم. أما قنوات المجد فقط، هذا مما نحث الناس عليه، قنوات المجد بالذات، لأسباب: أولا لقولنا بأن التلفاز صورة ليست كسائر شنو؟ كسائر الصور. قضية الصورة مرتبطة بمباحث أصولية في القياس ومباحث لغوية في تعريف الصورة، الهيئة والنوع وما كان على المشاكلة، وتعريف الصورة تتعلق به مباحث عقدية، التماثيل وتعليق الصور وخاصة صور المشايخ. فبالتالي أقول قنوات المجد مفيدة جدا، وكلها علوم نافعة وليس فيها شيء من المخالفات مما نعرف، بل أقول لك شيء: عبر قناة المجد فتحت جامعات إسلامية، تدرس المناهج التي تدرس في الجامعات، وبأساتذة الجامعات دكاترة في الشريعة بتعفقه ويكتب معه، وفي امتحانات بيعملون امتحان بطريقة معينة وبينقلوه هو في محله هنا من سنة لسنة. الآن في ناس وصلوا سنة رابعة جامعة شريعة أو رابعة كلية حديث، وقاعدين في البلد، وتاجر أو أي حاجة، ما غير شريعة في الأول أساسا. فهذا خير ينبغي أن لا يمنع من الناس. ثم الظاهر من الآية جدا أن السؤال جدا أن الأب مقصر، وهو يريد أن يكون كالمثل الذي يقول: لا تجتمع للنعام الجري والطيران، دار يكون برا البيت 24 ساعة وما يهتم بعياله، وداير أولاده ما يتفرجوا تلفزيون، وفعلا حيتفرجوا عند الجيران. بل من الفقه إنه إذا كان حيتفرجوا عند الجيران سوء يتفرجوا عندك سوء أقل، وقنوات المجد ليست من السوء الأقل الذي يتحدث عنه، يتفرجوا عندك سوء أقل من مشنو؟ من الذي عند الجيران، لأنه عند الجيران يتعلم سوء فيما يرى وفيما يسمع، والجيران لا يؤدبونه إذا صدر منه ما يحتاج التأديب، بل يسكتون، بل قد يذهب إلى الشارع ولا يذهب إلى الجيران ويتعلم من الشارع السوء. عشان تقعد في البيت لا بد أن تعطي هذا الطفل البدائل، إما أن تملأه ببرامج إيمانية وفي هذه المرحلة قد لا يتحمل، وإما أن تجلس معه محتكا دائما لتقنعه روحيا وفكريا، وهذا غير متوفر في بالنسبة لحسيات السؤال السائل أو السائلة هي إذا كانت امرأة، والذي ظهر لي أنها امرأة لأنه قالت والأب خارج شنو، وأنا ما قادر على والأب خارج المنزل، ففهمت أنها شنو، أنها امرأة. فبالتالي أقل الضررين، إذا قلنا أن قنوات المجد ضرر، أقل الضررين وأخف الضررين أن يكونوا أمام عينك وأن يكفوا أسماعهم عن السوء الذي في الشارع. والله أنت يا أخي يقول كون يطلعوا الشارع، لو ما بيطلعون الشارع بس لو مسكتهم والله إلا تربطهم، تربطهم مع العنقريب والسرير صح بدري، تجي الشغل وتجي بعدين الساعة 5 تفكهم، والله إلا تربطهم شفع ولا ما شفع، تقول لا لو لقيت في الشارع نصر رقبتك، تقول لك سمح تاني تلقى في الشارع ما في طريق أصلا ما شفع يعني. فبالتالي تدق وتاني يمشي، يومين ما يمشي، اليوم الثالث يمشي، لكن بيجيب لك بلاوي اللي بتفعله أنت في البيت بيتهدم. فوجود التلفاز في البيت قنوات المجد مفيد، مفيد من نواحي. الناحية الأولى أنه لا يتفرج القنوات ذات الهدم الأخلاقي والعقائدي، الصليب وتعذيب الكفار وأفلام الكرتون السيئة والكديسة والفار. والله أنا بستغرب إلا في الكديسة والفار دي، والله الرجال بشنبات كبار كما إما الدوامع يتفرجوا في توم أنجيريكا، توم جيري شنو يا أخي، ولا توم شنو تشوف، والله العظيم بس أنا ما قاعد أتفرج يا دفع الله اطمئن. الكلام ده أنا قريته في الجريدة، واحد سياسي كبير قال له أنت أفضل برامج شنو، قال توم، توم مش كده، توم أنجيري، قالوا واحد الكديسة والثاني الفار، وبعدين الفار دائما الكديسة بتاكل الفار، ده اللي بنعرفه نحن من الله خلقنا. هنا الفار صعب وبجهجها الكديسة جهجها شديدة، ها لا ما حد انتو هاي ما كلموني كويس، قال لك الفار خطير يا اخي، ده فار، ده فار ولا نمر زي اخي، فار قدر ده اتو كويس. فالمفاسد الفيو زايد المفاسد الاخلاقية زايد منعك لان يضايق الاخرين زايد منعهم من الشارع 24 ساعة يكونوا في الشارع، زايد ما سوف يحصل فيه من المنافع، تعليم الأذكار، تعليم الأدعية، تعليم كذا. فبالتالي لا أرى بأس في المسألة. قال لاحظت أن إذا عطيبة تبث مدارج السالكين في وقت صلاة العشاء، فنرجو أن يبثوا الدرس بعد الصلاة إن أمكن، إن شاء الله الناس يعني يخبرون ويكلمون. يقول شخص له مال وقارب أن يحول عليه الحول وأعطى منه مبلغ لشخص مساعدة لكي يتزوج، وهو قاصد بأن هذه المساعدة جزء من زكاة ماله، وله قطعة أرض يريد أن يبنيها ولم يفعل، لم يفعل بعض أو لم كده، فهل عليها زكاة؟ ولو أيضا مال آخر عبارة عن إيجار عقار له جاءه، فهل يتركه حتى يحول عليه الحول أم يجمع مع المبلغ الذي معه المذكور؟ إذا جمعه مع المبلغ المذكور فهذا أفضل له عند الله وأرجى له في التعامل مع الله، والله لا يتعامل معه بالحساب، ومن نوقش الحساب فقد خلق. أتقول لي الله ديتك قدر كذا، نبديك قدر كذا، قدر ما تدي لله. قال يا أسماء أنفقي هكذا وهكذا وهكذا، يميني وشمالي وعن أمامي، قال ولا توكي فيوكي الله عليك، ما تقرف الله برضو شنو بيقرف عليك، الله ذات وانت برضو أدي فدى الأفضل. وإن احتجت إلى الفقه الثاني التفصيلي تنتظر ما هذا المال حتى يحول عليه الحول ويبلغ النصاب. كنت أقوم مع الأذان الأول أصلي ركعتين وأستغفر، والآن أنام مبكرا ولا أستطيع القيام، ممكن روتانة تكون السبب؟ ما في شك أصلا 100%، انت كويس انك انت عارف السبب كويس، الروتانا ممكن تكون السبب، اي يعني لانه هنا في هنا فيه. بعدين اخواننا حنجي نتكلم عن شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاطي. قال ما حكم لبس الطاقيه في امامه الصلاه مع شيء من التفصيل من اقوال ائمه المذاهب؟ الصلاه اماما بغير طاقيه تجوز لحديث مالك بن الحويرث في البخاري، فانه لم تكن على راسه شيء وكان يصلي بالناس. اما قول العلماء في المساله فانهم جميعا يقولون هي افضل ومستحب من باب خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن باب تعظيم شعائر الله تعالى. يقول عندما كان ابو بكر الصديق يصلي بالصحابه ودخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فتاخر ابو بكر للنبي عليه الصلاه والسلام وامره النبي ان يقف مكانه يكمل صلاته بهم، ولكن ابو بكر تاخر ليصلي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصه يستدل بعض الناس بهذه القصه انه يجوز في سبيل الاحترام والتقدير ان نترك بعض الاوامر الشرعيه كما ترك ابو بكر هنا امر النبي صلى الله عليه وسلم احتراما له، وبناء على هذا قد ينحنون للشيخ ويقدسون الى غير ذلك. اولا الاجابه من وجهين. الوجه الاول من كرسول الله، من كرسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لي شيخ فلان. وللدليل على هذا الكلام من فعل هذا مع ابي بكر؟ بقيه الصحابه هل فعلوا مثل هذا مع ابي بكر؟ من فعل هذا مع عمر؟ فطالما انه فعل من ابي بكر صلى الله عليه وسلم ولم يفعل مع ابي بكر وهو اهل، دل على انه من خصوصيات وخصائص من خصائص الرسول عليه الصلاه والسلام. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني لم يترك ابو بكر حكما شرعيا، لو انه ترك الصلاه بالكليه نقول انه ترك حكما شرعيا، فقط تاخر عن الامامه لمن هو اولى منه. وهل ترك الامامه ترك للاوامر الشرعيه ومخالفة ارتكاب المخالفات؟ وأين ترك الإمامة والرجوع إلى الخلف الأول إلى الصف الأول وإتمام الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام من تقديسك للشيخ أو أن تبرك بين يديه أو أن تركع له أو أن تقبل يده أو أن تطوف بقبره أو إلى غير ذلك من المخالفات الشرعية؟ الاستدلال بعيد جدا وفيه تعسف. يقول هل الربح في السلعة لها قدر معين يجب الالتزام به مثلا لا يزيد على النصف الذي أشتري به؟ هذا كلام ليس له مستند. أحل الله البيع وحرم الربا، فقط أن لا يكون ذلك غرر ولا يكون ذلك غش. يعني السلعة يكون قيمتها ما قدر ده ما تقولش الزول بس فقط، لكن إذا كان الربح كثير ونفعك الله عز وجل فما في ذلك بأس. آخر سؤال قال إذا طلب الشخص العلوم الحديثة من أجل نفع المسلمين هل يقف في مقام العلماء الربانيين في الآخرة؟ هو قد يكون من العلماء أو قد نقول من العارفين أو من أهل المعارف ومن أهل العلوم، نرجو ذلك. أيهما أفضل، الجاهل أم الذي يعلم الناس العلم يريد بذلك مكان عند الناس؟ ظلمات بعضها فوق بعض، ما في واحد أفضل من الثاني، ده جاهل وده بيتعلم رياء، شبهينا وتلاقينا زي بيقولوا، ما في فائدة ذاته. شنو يعني ما لكم ما تسألوا أسئلة زي دي؟ يعني يقول جاوبتك، لا تبقى جاهل ولا مرائي، لا تبقى فيها تفيد. أفضل المرائي هرأي شنو بترائي يعني؟ طيب أفضل الجاهل هتبقى جاهل؟ ما تسأل السؤال زي ده كويس؟ يعني لا يبرر، كلاهما على خطأ وكلاهما منحرف، ما في شك. يعني ذكرت عدم التحدث في الدين إلا بعلم، نرجو تفصيل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، ليس التحدث، التصدي لأمور الدين والفتوى. أما البلاغ بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ما في بأس تتعلم الناس تدل عليه، لكن تبقى زول تصدي للعلم وتقاعد للمسائل وتكتب بحوث وتفتي الناس إلا أن تكون ممن نال درجة ونصيبا من العلم؟ هل يمكن أن يتعلم الإنسان بنفسه دون الجلوس إلى العلماء؟ نعم ممكن، لكنه سيخطئ خطأ شديدا وربما ضل ضلالا بعيدا. ربما ضل ضلالا شنو؟ بعيدا. يعني يا إخواننا من كان شيخ الكتاب كان الخطأ عنده أكثر من الصواب، لكن تعلم أصول العلم عند المشايخ، الأصول والقواعد، ثم اجتهد في الاستزادة ما ضبط أصله. ولا نقول أن العلم لا يكون إلا بالمشايخ فقط، هذا أيضا تحديد، قد يتعلم الإنسان عبر النت بالكتب يقرأ، لكن بعد أن يضبط أصول شنو العلم. وإلا فإنه لو قرأ بعض الكلام وبعض الأحاديث ربما لا يستطيع أن يفهمها. كويس. قال لك في واحد بيقرأ في حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء، وبعدين في نقطة قال الحية السوداء شفاء من كل داء، بيقرأ كايس ليه ودابي، كل ما يقرأ دابي يشوفه أسود ولا ما أسود، يقول في شنو؟ قالوا الدابي ده مهم، الدابي ده مهم، بس ربنا لما في زول قال لي يا أخي انت في شنو؟ قال لي قالوا الحية السوداء شفاء من كل داء، نقطة، شفت نقطة جهجهته، نقطة واحدة، نقطة سعيد. قال لي هذا الهوي الحبة السوداء شفاء من كل داء، مش الحية، نقطة بس، نقطة سعيد، تجهجه الزول، نقطة بس تخليك تمشي تجيب لي دابي أسود، وكويس إنه ما لما في دابي أسود ذات الوقت ده. والله كان لاحقوا بصلح كان يا أخواننا. العلم عنده أصول، لا تصلي حائض إلا بخمار. واحد قرأ وسألني أنا قال لي تصلي حائض إلا بخمار؟ أنت الحائض أنا بصلي، يعني الحائض كان ليش بخمار تصلي؟ قلت له زول الحديث معناه إذا بلغت المرأة المحيض لا تصح صلاتها إلا بخمار، ومن لم تبلغ المحيض من سائر النساء يمكن أن تصلي بغير خمار وصلاتها صحيحة كصلاة الصبية. لا تصلي حائض إلا بخمار. قال يمكن الموضوع غيروه، كان هي حائض وليس خمار ما عندها بأس يصلي، لا لا خمار، لا تصلي حائض إلا شنو؟ إلا بخمار، أي إذا بلغت شنو. وهذه أمثلة، أمثلة عن عن عن شنو، عن أشياء كثيرة. واحد قرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الدهن، قرأها كان لا يرد الدهن، بيجي يجيب لي زول دهن يقول حق يأكل لما شبع، قالت له طريقة، قال لك كان رسول الله لا يرد الدهن، بيجي يأكل الزول قرر يموت. بعد شوي طلعت الدهن، الدهن نوع من أنواع الطيب، الدهن الطيب لا يرد الدهن، الطيب مش الدهن، بس جاب له دهن بتاع خروف مانع وشحمان، قال لك أنا لا يرد الدهن. قال له وحكيت لكم قبل كده قصة الزول اللي قرأ في الصحيحين، حكى لي شيخ مصري يعني لقاني في بعض الدول بيحكي لي كلام، يعني كل يتناقش بين يعني بنضحك وبنمازح بعض، فقال لي عندنا زول لما نتزوج يوم الدخلة قال إلا يجيبوا شوال، هو المرة يخش في الشوال. أبو البيت قال لي في إيه يا ابني؟ قال لي هو دخل رسول الله على عائشة في شوال، متفق عليه. قال لي يا ولدي شوال في شهر شوال مش في شوال بتاع هناك، قال إلا يطبق السنة دي. قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة في شوال، متفق عليه، وفعلا متفق عليه. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.